حديث الصدق نجونه عن البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام وقت إبراهيم عليه السلام مري كوري پیغمبر صوابت خود لبن هشي بچيك بو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صوابت خود لبن قول إن له مربعا في الجنة إبراهيم مربعك هاي البحشته يعني جنتك البحشته هاي شيري أدت إبراهيم.